بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وللسبعة. للسبعة هم أئمة الحديث: البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني هذا الحديث رواه السبعة، ثابت في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وعند أئمة الحديث في السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع. فهو من أقوى الأحاديث، حيث اتفق السبعة على روايته وغيرهم رحمة الله على الجميع. عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذا الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا أول ما نزل في المدينة عليه الصلاة والسلام، لما ركب صلى الله عليه وسلم من قباء بعدما أسس مسجد قباء توجه إلى المدينة، وكل أهل حي وبيت من الأنصار يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم ويرغبون في هذا، ويقول عليه الصلاة والسلام: دعوها، دعوا الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام، فإنها مأمورة، أي تسير بأمر الله حتى تنزل حيث يريد الله جل وعلا، والرسول راكب عليها، فكانت تسير. فلما وصلت إلى مكان المسجد النبوي الحالي بركت، والنبي لم ينزل عنها، ثم نهضت وذهبت قليلا، ثم عادت وبركت في مكانها الأول، ثم نزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه وأدخل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحد من أهل المدينة وممن حضروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. وأبو أيوب عزم رضي الله عنه وأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله، فكان في هذا جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، جبر لخاطر أبي أيوب رضي الله عنه، وإرضاء للصحابة الآخرين، لأنه ما فضل أبا أيوب عليهم، وإنما أبو أيوب عزم والمرء مع رحله. وكان رضي الله عنه وأرضاه رفيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيأ له أسفل البيت وجلس فيه، وصعد هو وأهله فوق، ثم فكر رضي الله عنه، قال: ما يصلح أن النبي ينزل أسفل ونحن نكون فوقه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اصعد فوق ونحن نكون تحتك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ينتابنا الناس، يأتي الزوار إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فما يصلح أنكم فوق، نكون أسفل أدنى أقرب عند الباب، أسهل لنا ولمن يأتي إلينا، وأرفق بكم أنتم إذا كنتم فوق تكونون في معزل. فرضي رضي الله عنه. ثم إنه كان ربما انتثر شيء من الماء، فكان يسارع رضي الله عنه في شفط هذا الماء وتنظيف المكان، خشية أن ينزل نقط منه على النبي صلى الله عليه وسلم فيتأذى بذلك. وكان نظرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إجلال واغتباط بكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده رضي الله عنه وأرضاه. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. يقول أبو أيوب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا في زيادة على ما في الحديث السابق أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، قال هنا: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني لا تجعلها أمامك وأنت تقضي الحاجة تكريما لها، ولا تجعلها خلفك وأنت تقضي الحاجة تكريما لها. إذن ماذا يكون؟ وجه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن شيء إلا ويوجه لما هو خير منه، كما هو دين الله جل وعلا وشرعه في القرآن والسنة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وما من حرام ربما تشتاق إليه بعض النفوس إلا وبجانبه حلال طيب. حرم الله الزنا وشرع النكاح، فرق عظيم. فالزنا خبيث وحرام واختلاط للنطف وإهانة للرجل وإهانة للمرأة وضرر على المجتمع. وشرع جل وعلا النكاح، يتخير الرجل ما يختاره من النساء في حدود ما أبيح له، وله أن ينظر إليها قبل أن يدخل بها وقبل أن يتم العقد حتى يكون داخل على بصيرة، فتهيأ له وتجعل على أحسن هيئة ممكن أن تكون عليها وتزف إليه زوجتك، ويبتهج الناس بهذا ويحتفلون. أي هذا والزنا اللعين الخبيث الذي ينتهب المرأة أو تواعده سرا وتذهب معه وقال أعلن النكاح، ما يسر ولا يستحي منه. ولما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جيء به من خيبر، لأن خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أنهم يتولون الحرث والزراعة والسقي والإصلاح، ويكون لهم نصف ما يخرج، وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف الآخر. فجيء له صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فنظر إليه وأعجبه عليه الصلاة والسلام، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر، والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا. وما سكت على هذا، لأن الربا محرم، بين الحلال، فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع التمر المتوسط بدراهم واقبض الدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الجيد، هذا حلال. لكن إذا أعطاه صاعين من تمر المسمى بالجمع الذي هو تمر متوسط الحال، أعطاه صاعين وأخذ صاع من الجنيب الطيب، هذا الربا وهذا محرم. التمر بالتمر لا بد أن يكون سواء بسواء، يدا بيد، ما يصلح الزيادة. وهذا جهل الحال فباع صاعين بصاع من الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل هذا الربا. كيف المخرج؟ قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بع التمر المتوسط بريالات، فإذا قبضت الريالات فاشتر بها التمر الجيد الذي تريده. الرجل أو المرأة معه ذهب مستعمل متكسر ما يصلح للاستعمال، يجوز أن يبدله بذهب جديد ويزيد عليه دراهم؟ لا، هذا الربا. الذهب بالذهب لازم يدا بيد سواء بسواء. ماذا يصنع؟ معه قطع ذهب متكسرة يبيعها بدراهم، باعها ب5000، خذ 5000 واشتر بها ذهب جديد حلال. لكن إذا قلت أعطيك مثلا كيلو من الذهب المستعمل المتكسر على أن تعطيني 800 جرام من الذهب الجيد من الذهب الجديد، لا، هذا حرام، هذا ربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. ماذا نعمل إذن؟ قال عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قد يقول قائل إذا قيل له لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، يقول ماذا أصنع إذن؟ إن كيف أقضي حاجتي؟ قال لا تستقبلها ولا تستدبرها، وإنما اجعلها على يمينك أو اجعلها على شمالك. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لمن؟ لأهل المدينة ولمن على شاكلتهم وسمتهم. المدينة قبلتها جنوب، فهو إذا استقبل الجنوب استقبل الكعبة، وإذا استدبر الجنوب واستقبل الشام استدبر الكعبة. ولكن يقول شرق أو غرب، اجعل اتجاهك شرق أو اتجاهك غرب، تكون الكعبة تشرفها الله على يمينك وعلى شمالك. وهكذا ينبغي لطالب العلم المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر من الأمور التي يرى أنها لا تحل ولا تصح يقول له: لا يا أخي هذا ما يصح، لكن ممكن أن تعمل كذا وكذا، ممكن أن تعمل كذا وكذا، وهذا صحيح. وهكذا يكون الإنسان ممثل للشريعة السمحة. شريعتنا والحمد لله ما تقفل الأبواب أمام المتصرف، ما تقفل باب إلا وتفتح له أبواب أخرى، اسلك هنا اسلك هنا اعمل هنا حلال، لكن هذا محرم. ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اتجهوا إلى جهة الشرق أو اتجهوا إلى جهة الغرب، تكون الكعبة لا أمامكم ولا خلفكم. وأخذ من هذا أن استقبال الشمس والقمر لا بأس به لقوله شرقوا أو غربوا، لأن بعض العلماء رحمة الله عليهم قالوا يكره استقبال النيرين الشمس والقمر. إذا كان النيران شرق أو غرب فمعناه أنه لازم يستقبل القبلة في الغائط أو البول، فهو نهي عن استقبالها وأبيح له استقبال الشرق والغرب والقمر والشمس، لا تخلو إما أن تكون في الشرق أو في الغرب. هذا فيما كان على سمت المدينة. أما ممكن في بعض الجهات أن تكون القبلة شرق أو غرب فلا يستقبل الشرق ولا الغرب ولا النيرين ولا الشمس والقمر، لكن في المدينة خاصة وما على سمتها إذا لم يستقبل القبلة ولا يستدبرها فلا بد أن يستقبل الشمس أو القمر. اختلاف العلماء رحمهم الله، تقدم لنا أمس شيء من ذكر الخلاف، وحاصله أن فيه ثلاثة أقوال رئيسية قال بكل واحد منها جمع من العلماء رحمهم الله. القول الأول ذهب إليه بعض العلماء بأنه يحرم استقبال القبلة بالبول والغائط في البنيان وفي الصحراء. يقول: نأخذ بحديث أبي أيوب والحديث السابق حديث سلمان الفارسي رضي الله عنهما، فيحرم استقبال القبلة ويحرم استدبارها في البول والغائط سواء كان قضاء الحاجة في البنيان أو في الصحراء. طيب نقول لهم يرحمكم الله: ماذا تقولون في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم رحمهم الله؟ قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. لأن المرء إذا استقبل الشام في قضاء الحاجة الكعبة ضرورة تكون خلفه، لأن الشام بالنسبة للمدينة شمال والقبلة جنوب، فإذا أعطى وجهه للشام تكون القبلة خلفه، وهذا حديث صحيح في الصحيحين. قالوا هؤلاء الذين قالوا يحرم، قالوا هذا فعل، وإذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله نأخذ بفعله أو نأخذ بقوله؟ نأخذ بقوله، لأن قوله عليه الصلاة والسلام تشريع، وفعله يحتمل الخصوصية ويحتمل أنها حادثة قضية عين له فيها مندوحة له فيها عذر، والفعل عرضة للنسيان إن بخلاف القول، فالقول تشريع، ما يقول قلت لكم كذا وكذا نسيانا ونسيت، لا، لأنه مشرع ما يقر على النسيان عليه الصلاة والسلام في التشريع، لكن الفعل قد يفعل الشيء نسيانا عليه الصلاة والسلام، قد يفعل الشيء لأنه له خاصية ليست لغيره عليه الصلاة والسلام، قد يفعل الشيء لضرورة لنفس الحالة هذا، مثلا كأن يكون مثلا لو استدبر جعل القبلة عن يمينه وعن شماله ربما يرى، فاضطر لأن يكون باتجاه الجدار أو باتجاه ساتر علشان ما يرى، أو لو شرق أو غرب لربما رجع عليه بوله أو نحو ذلك، فهو فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام للخصوصية أو للنسيان أو لهذه العين بحالها له فيها مندوب عذر، وقالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط في الصحراء وفي البنيان، وهذا قال به أهل الظاهر وجمع من العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله جعل حديث ابن عمر مخصص لحديث أبي أيوب، قال يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، إن حديث ابن عمر في الصحيحين، ورآه يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا الشام. قالوا حديث ابن عمر مخصص لحديث سلمان رضي الله عن الجميع، فنجيز الاستدبار ولا نجيز الاستقبال. هذا قول ثاني قال به جمع من العلماء. القول الثالث قال به بعض الأئمة رحمة الله عليهم، قالوا يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان أخذا بحديث ابن عمر، ولا يجوز في الصحراء أخذا بحديث أبي أيوب وحديث سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع. فقالوا البنيان في ستر فلا بأس أن تستقبل أو تستدبر لأنك مستور، بخلاف الصحراء فما يحسن أن تواجه بعورتك الكعبة أو تستدبرها. هذه محصل الأقوال ثلاثة. المنع مطلقا، جواز الاستدبار دون جواز الاستقبال. الثالث التفريق بين الصحراء والبنيان، قالوا يجوز في البنيان ولا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء. هذه ثلاثة أقوال، وتقدم في الحديث أمس خمسة الأقوال ترجع بعضها إلى هذه الأقوال الثلاثة. يقول رحمه الله: وذهب إلى التفصيل وهو جوازه في البناء وتحريمه في الفضاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر والشعبي. قال الصنعاني: وهذا القول ليس ببعيد لإبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك، يعني أنه يباح في موطن ولا يباح في موطن آخر. وكلما حرص المرء على أن لا يستقبل ولا يستدبر في البنيان ولا في الصحراء فهو أولى، لقول أبي أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. وجدنا مراحيض، مراحيض داخل البنيان، فيقول ننحرف عنها، ما نجعل اتجاهنا إلى اتجاه الكعبة، ننحرف قليلا ونستغفر الله. والاستغفار مطلوب في كل وقت. وكلما حرص المسلم واستشعر بقلبه تعظيم بيت الله الذي عظمه الله جل وعلا وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم وعظمه المسلمون وعظم في الجاهلية فهو أولى وأحرى. فإذا جلس في مكان يستقبل فيه القبلة إذا كان مضطر فينحرف قليلا ولا يجعل اتجاهه للكعبة مباشرة، سواء كان في البنيان أو في الصحراء. وكلما استشعر المسلم تعظيم ما عظمه الله جل وعلا فإنه يؤجر على هذا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا عظم كتاب الله، إذا عظم القبلة، إذا عظم ما عظمه الله من أهل العلم وأهل الشيب وأهل الوقار حياء ومحبة وتعظيما لله، فإن الله جل وعلا يأجره على ذلك. اقرأ. يقول الساري رحمه الله تعالى: وهو قوله وللسبعة من حديث أبي أيوب، واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من أكابر الصحابة، شهد بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حال قدومه المدينة عليه، مات غازيا سنة 50 بالروم وقيل بعدها. والحديث مرفوع أوله أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. الحديث وفي آخره من كلام أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيدا قد بنيت لها والكعبة. الحديث تقدم فقوله ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا صريح في جواز استقبال القمرين واستدبارهما إذ لا بد أن يكون في الشرق أو الغرب غالبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.